الله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. ثم إنه كما استدل بمفهوم الآية على حجية خبر العادل، كذلك قد يستدل بمنطوقها على حجية خبر غير العادل إذا حصل الظن بصدقه. إلى هنا كان الكلام في الاستدلال بمفهوم الآية المباركة على حجية خبر العادل، وقد اتضح مما سبق أن الآية لا مفهوم لها على حجية خبر العادل، لأن القضية أو الشرط فيها مسوق لتحقيق الموضوع، وما كان الشرط فيه مسوق لتحقق الموضوع لا مفهوم له كما تحقق في محله من علم الأصول. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول: كما أن البعض حاول أن يستدل بمفهوم الآية على حجية خبر العادل، حاول البعض في المقابل أن يستدل بمنطوق الآية على حجية خبر غير العادل. هذا الاستدلال كاملا في قبال ذلك الاستدلال، ذاك كان يحاول أن يستدل على حجية خبر العادل بمنطوق الآية المباركة، بمفهوم الآية المباركة، إلا أن هذا المستدل يريد أن يستدل على حجية خبر غير العادل، ولكن لا من المفهوم بل بمنطوق الآية المباركة. وهذا الاستدلال إنما يتم إذا وسعنا معنى التبين في الآية المباركة، لأن منطوق الآية يقول: إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ما هو المراد من التبين؟ تارة نقول أن المراد من التبين هو العلم، وأخرى نقول أن المراد من التبين ما يشمل العلم والإطمئنان الذي هو علم عرفي، وثالثا نتوسع في معنى التبين ونقول أن المراد من التبين ما يحصل منه الظن، وإن لم يفد لا علما ولا إطمئنانا الذي هو العلم العرفي. فإذا الآية المباركة عندما قالت إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا، يعني لكي يحصل لكم ظن بصدق المخبر. خب، حصول الظن بصدق المخبر خب لا يختص بخبر العادل، لعل خبر غير العادل بواسطة القرائن الخارجية أيضا يحصل ظن بصدقه كخبر نفس الفاسق. فإن خبر الفاسق إذا حصل بواسطة القرائن الخارجية ظن بصدقه، فيكون خبر الفاسق أيضا حجة، لأن الغاية حصول التبين، والمراد من التبين هو ماذا؟ حصول الظن بصدق المخبر، ونحن من القرائن الخارجية حصلنا على الظن بصدق المخبر. فإذا كما يستدل بالمفهوم على حجية خبر الواحد، يمكن أن يستدل بالمنطوق على حجية خبر غير العادل أيضا، خبر العادل، خبر غير العادل أيضا كخبر الفاسق أيضا يمكن أن يستدل على حجيته بمنطوق الآية، ولكن بهذا الشرط، وهو أن نتوسع في معنى التبين بنحو يشمل الظن أيضا، يعني من حصل الظن بصدقه. هسه لا فرق بين أن يكون هذا الظن بالصدق ظنا تفصيليا، وبين أن يكون هذا الظن بالصدق ظنا إجماليا. خب، الظن التفصيلي أين والظن الإجمالي أين؟ الظن التفصيلي هو هذا الخبر الذي جاء به غير العادل، لا نقول جاء به الفاسق، جاء به غير العادل. المفروض بعد غير مشمول لمفهوم الآية، مفهوم الآية تقول حجية خبر العادل، وهذا الخبر لم يأتي به عادلون، فإذا لا يمكن أن يكون مشمولا لمفهوم الآية المباركة. ولكن هذا الخبر الذي لم يأتي به العادل قامت قرائن من الخارج يحصل من تلك القرائن صدق هذا المخبر في هذا الخبر، عند ذلك يكون حجة أيضا بمقتضى منطوق الآية المباركة، لأن الآية المباركة تقول تبين، والتبين مراد منه الظن، وقد حصل ظن بهذا الخبر وإن لم يأتي به عادلون. خب كيف يمكن أن يحصل ظن بهذا الخبر؟ كما لو وجدت شهرة من العلماء على أن هذا الخبر استندوا إليه في مقام العمل، كما لو كان هكذا، أو كما لو فرض أن الفتوى كانت مؤيدة أو كانت على طبق مضمون هذه الرواية، لم يستندوا إلى الرواية، يعني نحن لا نعلم أن هذه الشهرة مستندة إلى هذه الرواية التي لم يأتي بها عادل، ولكن الفتوى هي مطابقة لمضمون هذا الخبر الذي جاء به غير العادل، أو تكون الرواية مشهورة، يعني الشهرة الروائية في كتب القوم مشهورة هذه الروايات، فإن الشهرة الاستنادية أو الشهرة الفتوائية أو الشهرة الروائية تكون من الأمور التي يحصل الظن منها، من تلك الشهرات يحصل منها الظن بصدق هذا المخبر في هذا الخبر، وهذا هو الظن التفصيلي. خب الظن الإجمالي أين؟ الظن الإجمالي كما لو علمنا أنه لو كما لو حصل لنا ظن أو علم بصدق هذا المخبر. طبعا لكي يكون مطابقا للكلام لابد أن نختصر على نفس الظن، كما لو حصل لنا ظن بصدق المخبر، مو صدق المخبر في هذا الخبر، لا هذا المخبر في إخباراته ظننا أنه صادق في إخباراته، هذا ظن إجمالي بصدق هذا الخبر. ومن هنا إذا قلنا أن التبين في الآية المباركة كما يشمل الإطمئنان يشمل الظن، عند ذلك نقول يمكن الاستدلال بمفهوم الآية المباركة على حجية خبر العادل، وبمنطوق الآية المباركة على حجية خبر غير العادل، ولكن بهذا القيد، وهو إذا حصل ظن من الخارج بصدقه إما تفصيلا أو إجمالا. قال ثم إنه كما استدل بمفهوم الآية المباركة على حجية خبر العادل، كذلك قد يستدل بمنطوق الآية المباركة على حجية خبر غير العادل. هسه خبر غير العادل لا يشرط أن يكون فاسقا، ها قد يكون حسنا، قد يكون موثقا كما سيأتي بيانه بعد ذلك في أقسام الخبر. بلي ها بلي مجهول أحسنتم، لا فرق بعد، قد يكون حسنا قد يكون ضعيفا، عند ذلك يكون فاسقا بمنطوقها على حجية خبر غير العادل، ولكن بهذا القيد إذا حصل الظن بصدقه، أي بصدق هذا المخبر في هذا الخبر. خب لكي يتم الاستدلال ماذا نحتاج؟ بناء على أن المراد بالتبين ما يعم تحصيل الظن، يعني كما يشمل العلم ويشمل الإطمئنان يشمل ماذا؟ يشمل الظن أيضا بالصيغ، ما يعم تحصيل الظن. فإذا حصل من الخارج، من القرائن الخارجية كالشهرة ونحوها، من الخارج ظن بصدق خبر الفاسق، عند ذلك كفى العمل بخبر الفاسق المظنون الصدق من الخارج. خب من مصادق التبين الظني ماذا؟ يقول من مصادق التبين الظني هذا، ومن التبين الظني تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر. الخبر وردنا من ضعيف، وردنا من فاسق مش مجروح يقال بأنه كذا، ولكن العلماء استندوا إلى هذه الرواية في مقام الفتوى، وهي الشهرة الاستنادية، أن نعلم أنهم إنما أفتوا استنادا إلى هذه الرواية الضعيفة، وهذا هو الذي يكون جابرا لضعف الرواية كما تقدم بيانه فيما سبق، أنه أن الشهرة تكون موافقة مع مضمون رواية، ولو كانت تلك الرواية ضعيفة لا يجبر ضعفها، ولكن الذي يجبر ضعفها ماذا؟ ولو علمنا استناد المفتين إلى هذه الرواية الضعيفة. ومن التبين الظني تحصيل شهرة العلماء على العمل بالخبر، أو تحصيل شهرة العلماء على مضمون الخبر. لم نعلم أنهم استندوا في مقام الفتوى إلى هذه الرواية، ولكن الفتوى مطابقة مع مضمون هذا الخبر أو على رواية هذا الخبر، وهي الشهرة الروائية. يقول ومن هنا تمسك بعضهم، ومن هنا تمسك بعض من الفقهاء بمنطوق الآية المباركة على حجية الخبر الضعيف المنجبر بالشهرة. إذن أحد أدلة القائلين بالانجبار هو ماذا؟ هو منطوق هذه الآية المباركة، ولكن بشرط أن نحمل التبين على ما يعم تحصيل الظن. خب وفي حكم الشهرة إمارة أخرى غير معتبرة، يعني لو انضم إلى هذا الفاسق فاسق آخر وفاسق ثالث ورابع إمارات أخرى، حصل من مجموع هذه الإمارات ماذا؟ ظن بصدقه. لو انضم إلى كلام هذا الفاسق ماذا؟ استحسان. افترضوا سنة الصحابي، تلك الأصول التي لا يعتمد عليها، تلك الإمارات التي هي غير حجة عندنا، لا تلك الإمارات المنهي عندنا كالقياس مثلا، القياس له خصوصية، لا تلك الإمارات التي لم يقم عندنا دليل على حجيتها. خب لو انضمت إلى خبر الفاسق قد تنتج لنا ماذا؟ الصدق بخبري أو الظن بصدقي المخبر. وفي حكم الشهرة إمارة أخرى غير معتبرة. هذا كله إذا قلنا أن المراد من تحصيل الظن تحصيل الظن التفصيلي بهذا الخبر. أما لو عممنا الظن بما يشمل الظن الإجمالي أيضا، قال ولو عمم التبين، إلى هنا فقط عممنا إلى التبين الذي يشمل الظن التفصيلي بالخبر كما تقدم مثاله. الآن لو عممنا التبين ليشمل الظن الإجمالي، الظن الإجمالي أين مورده؟ قال ولو عمم التبين للتبين الإجمالي، عرف التبين الإجمالي، قال وهو تحصيل الظن بصدق مخبره، لا أنه صدق هذا الخبر بالخصوص، لأنه في التفصيل حصل لنا ظن بصدق هذا الخبر، ولكنه في الإجمال لم يحصل لنا ظن بصدق هذا الخبر، وإنما حصل لنا ظن بصدق المخبر فيما يقوله فيما يخبر به من الإخبارات. دخل خبر الفاسق المتحرز عن الكذب، فعند ذلك يدخل ماذا؟ فيدخل الموثق في الحجية. إذن أن خبر الثقة حجة، هذا مستفاد من منطوق الآية أم من مفهومها؟ بناء على هذا بعد يكون مستفاد من منطوق الآية لا من مفهومها. وشبه الموثق بل الحسن أيضا. من هنا لا بأس بالإشارة إلى هذه الأقسام الأربعة للحديث. القسم الأول الذي وردنا من زمان العلامة وما بعد، القسم الأول هو الصحيح، وهو ما كانت سلسلة السند جميعا من الإمامية المنصوص على عدالتهم. هذا يسمى حديث صحيح بحسب الاصطلاح الحديثي. في مقابله أو القسم الثاني الحسن، وهو ما كانت سلسلة السند إماميون ولكنهم من الممدوحين لا من المنصوص على عدالتهم، ورد فيه مدح إلا أنه لم يرد فيه تعديل. فالحسن هو ماذا؟ هي تلك الرواية التي ينقلها الإمام عن إمامي، إلا أن سلسلة الرواية فيه من لم ينص على عدالته. نعم جميعا هم من الممدوحين، هذا القسم الثاني. القسم الثالث وهو الموثق. الموثق هي تلك السلسلة من السند التي رواها غير الإمامي ولكن نص على تحرزه من الكذب، فهو عادل من حيث نقل الأخبار لا أنه عادل مطلقا، فقد نص أنه من حيث نقل الأخبار ليس بكاذب وإن كان ماذا؟ فاسقا من جهة أخرى. هذه الرواية تسمى موثقة. بلي طبعا نص من قبلنا وإلا من قبلهم فلا قيمة له. هذا القسم الثالث. والقسم الرابع وهو الضعيف، الذي يكون ماذا؟ الذي لا توجد فيه كل هذه الأمور الثلاثة، لا منصوص على عدالته من الإمامية، ولا منصوص على مدحه من الإمامية، ولا منصوص على تحرزه من الكذب من غير الإمامية، فتكون الرواية ضعيفة. خب هنا عبر الشيخ قال فيدخل الموثق بناء على هذا وشبه الموثق. شبه الموثق ماذا؟ يقول بعضهم كما في أوثق الوسائل، يقول مراد من الشبه هو الذي كان مركبا من الموثق والحسن، يعني هم كان فيه إمامي ممدوح وهم كان فيه ماذا؟ وهم كان فيه غير إمامي وموثق، يعني منصوص على تحرزه من الكذب. فيدخل الموثق وشبه الموثق، بل ويدخل الحسن أيضا. وعلى ما ذكر فيثبت جميع الأقسام الأربعة من الحديث، يثبت صحتها وأنه يمكن الاعتماد عليها. أما خبر العادل فتثبت حجيته بمفهوم الآية، وأما خبر الموثق وخبر الحسن وخبر الضعيف المقرون بقرينة تدل على صدقه يكون داخلا في المنطوق. قال وعلى ما ذكر فيثبت من آية النبأ منطوقا ومفهوما. يثبت ماذا؟ حجية الأقسام الأربعة للخبر. الصحيح يثبت بالمفهوم، والحسن والموثق والضعيف المحفوف بقرينة ظنية يثبت ماذا؟ يثبت بالمنطوق. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول هذا خلاف ما ذكرناه فيما سبق، نحن لم نقبل أن التبين يشمل التبين الذي هو الإطمئنان، فضلا أن يشمل التبين الذي هو الظن. إذا تتذكرون الشيخ رحمة الله تعالى عليه في صفحة 120 عندما حملنا التبين على معنى أعم، قال بأنه لا، أن التبين يراد منه معنى ماذا؟ ما يقابل العلم، أما التبين بما يشمل العلم والإطمئنان هذا خلاف ظاهر مادة التبين وخلاف ظاهر الجهالة. فلهذا هنا أيضا يقول كذلك، ولكن فيه أي في هذا الاستدلال بالمنطوق على حجية خبر الموثق والحسن والضعيف المقرون بقرينة، ولكن فيه من الإشكال ما لا يخفى وقد تقدم بيانه، أن مادة التبين ليس فيها مثل هذا الظهور، لأن التبين ظاهر في العلم، يعني التبين العلمي إذا لا يشمل الإطمئنان بل ولا يشمل الظن، فالظن عن الظن كيف؟ هذا إشكال أيضا تعرضنا له في آخر صفحة 120، ولهذا لا نقرره ثانية. كيف ولو كان المراد من التبين مجرد الظن لكان الأمر بالتبين في الآية فتبينوا في خبر الفاسق كان لغوا. لماذا؟ لأنه أي عاقل هذا الذي يعمل بخبر أي شخص حتى ولو لم يحصل له ظن بصدق المخبر؟ هل يوجد عاقل يعمل بخبر مخبر ولو لم يحصل له ظن بصدق المخبر؟ الآن يدخل علينا من الباب شخص ويقول وقع الشيء الكذائي، نحن نصدقه مباشرة بلا أن نتعرف على صدقه، بلا أن تحصل لنا قرين على صدقه، لا يمكن ذلك. إذن يكون الأمر بالتبين في خبر الفاسق يكون تحصيلا للحاصل، لأنه لا يوجد عندنا عاقل يعمل بخبر المخبر بلا أن يحصل له لا أقل ظن بصدقه. إن لم نقل أنه لا يوجد عاقل يعمل بخبر مخبر إلا إذا حصل له ماذا؟ اطمئنان بصدقه. فلهذا يقول كيف ولو كان المراد مجرد الظن لكان الأمر به بالتبين في خبر فاسق لغوا، إذ العاقل لا يعمل، أي العقلاء، إذ العاقل لا يعمل بخبر إلا بعد رجحان صدق ذلك الخبر على كذبه، إلا أن يدفع اللغوية بما ذكرنا سابقا. أين ذكره سابقا؟ هنا عندما قال ففيها إرشاد، في صفحة 120، ففيها إرشاد إلى عدم جواز مقايسة الفاسق بغير الفاسق وإن حصل من خبر الفاسق الإطمئنان. لماذا؟ لأن الإطمئنان الحاصل من الفاسق يزول بالالتفات إلى فسقه وعدم مبالاته بالمعصية وإن كان متحرزا عن الكذب. يعني إشكال اللغوية هناك الشيخ رحمة الله تعالى عليه دفعها بهذه النقطة. يقول هنا أيضا يمكن أن ندفع إشكال اللغوية بما ذكرناه سابقا، بيان لما ذكره سابقا، من أن المقصود بالأمر بالتبين مع أنه العاقل لا يعمل إلا إذا حصل له الظن للإخراج عن اللغوية، نقول من أن المقصود التنبيه والإرشاد على أن الفاسق لا ينبغي أن يعتمد عليه وأنه لا يؤمن من كذبه، أي الفاسق، وإن كان المظنون صدقه وأنه متحرز عن الكذب. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول توجد عندنا قرائن ثلاث في الآية المباركة على أن التبين لا يمكن أن يشمل الظن. ما هي تلك القرائن الثلاثة؟ يقول أولا مادة التبين، فإن التبين مأخوذة من الوضوح، ومن الواضح أن المظنون ليس واضحا. أولا مادة التبين، وثانيا لفظ الجهالة، حيث أنه أن تصيب قوما بجهالة، وقلنا أن الظاهر من الجهالة هي الجهالة العلمية لا الأعم التي تشمل الإطمئنان أو الظن، وثالثا التعليل في الآية المباركة. فهذه القرائن الثلاثة كلها تقول لنا أن المراد من التبين هو التبين العلمي. وإذا أردنا أن نتوسع إلى ما يشمل ماذا؟ التبين الاطمئناني. أما أن يشمل التبين الظني بعد هذا لا يمكن استفادته من الآية المباركة. وكيف كان؟ فمادة التبين في قوله فتبينوا، ولفظ الجهالة أن تصيب قوما بجهالة، وأنها ظاهرة كما قال الشيخ مضافا إلى كونه خلاف ظاهر لفظ الجهالة. عندما حمل الآخند الجهالة على الجهالة العملية، الشيخ هناك قال ماذا؟ أن الجهالة ظاهرة في الجهالة العلمية. ولفظ الجهالة وظاهر التعليل، هذه كل هذه القرائن كلها آبية من إرادة مجرد الظن. نعم، لو أردنا أن نتوسع بهذا المقدار، وهو ما ذكره الشيخ رحمة الله تعالى عليه في صفحة 120، في صفحة 119 قال: ويمكن أن يقال أن المراد من التبين ما يعم الظهور العرفي الحاصل من الاطمئنان الذي هو مقابل الجهالة. فالمراد من التبين أعم من العلم، أو ماذا؟ العلم الحقيقي أو العلم العرفي الذي هو الاطمئنان. فلهذا قال: نعم، يمكن دعوى صدق التبين على الاطمئنان الخارج عن التحير والتزلزل. بعد لا يوجد في اذا حصل الانسان اطمئنان، بعد لا يوجد هناك اي تحير وتزلزل. عند ذلك بعد الايه ذيل الايه وهو التعليل ايضا لا يشمل، لان الذي اقدم على عمل وكان استناده الى الاطمئنان لا ينطبق عليه أن تصيموا قوما بجهالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين. لا يكون هناك ندم لو تبين خلاف الإطمئنان، بحيث لا يعد في العرف العمل به أي بالإطمئنان تعريضا للوقوع في الندم. فحينئذ لا يبعد انجبار خبر الفاسق ماذا؟ بالإطمئنان لا بالظن. إذن الشيخ رحمة الله تعالى عليه إذا قبل إلى هنا أن الخبر الضعيف يمكن أن ينجبر، ولكن ينجبر بالظن أم بالإطمئنان؟ قال: يمكن أن ينجبر بالإطمئنان، فهو من القائلين بأن الخبر الضعيف يمكن أن ينجبر ضعفه بالإطمئنان. فلهذا تجدون أنتم في المكاسب كثيرا لا يعتني بسند الروايات، وإنما مدار البحث عنده أنه يمكن تحصيل الإطمئنان على صدور الخبر من المعصوم أو لا يمكن تحصيل الإطمئنان، بغض النظر عن أن السند رواته من العدول أو ليسوا كذلك. إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه بعد هنا من هنا وما بعد ليس مبناه، وإنما على المبنى لو فرضنا هكذا مطلب جديد لا يوجد فيه. يقول: لكن لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالا على حجية الظن الإطمئناني المذكور. عند ذلك الشيخ رحمة الله تعالى عليه يقول بعد: وجود خبر الفاسق ماذا؟ كعدمه. المدار يكون ماذا؟ على الإطمئنان. فإذا حصل الإطمئنان سواء وجد خبر الفاسق معه أو لم يوجد فهو حجة، وإن لم يحصل الإطمئنان سواء وجد خبر الفاسق أو لم يوجد فهو ليس بحجة. نتيجة هذا المبنى الذي نختاره بعد ماذا؟ نتيجته أن وجود خبر الفاسق كعدمه. نحن ندور مدار الإطمئنان بالحكم الشرعي وعدم الإطمئنان. نعم، لكن لو قلنا بظهور المنطوق في ذلك كان دالا على حجية الظن الإطمئناني المذكور، وإن لم يكن مع ذلك الظن الإطمئناني خبر فاسق. لماذا؟ نظرا إلى أن الظاهر من الآية أن خبر الفاسق يكون وجوده كعدمه، لأنه نحن ندور مدار التبين، والتبين قلنا ماذا؟ ما يشمل الظن الإطمئناني. إذن نحن ندور مدار تحقق التبين وعدم تحقق التبين، وأنه لا بد من تبين الأمر من الخارج والعمل على ما يقتضيه التبين الخارجي الذي أدى إلى حصول الظن الإطمئناني. نعم، بعض الأحيان نفس خبر الفاسق يكون من الإمارات التي يحصل منها ماذا؟ الظن الإطمئناني، لا محذور في ذلك. نحن ندور مدار تحقق الإطمئنان، قد يكون خبر الفاسق أحد مناشئ حصول هذا الإطمئنان. نعم، ربما يكون نفس الخبر من الإمارات التي يحصل من مجموع تلك الإمارات مع خبر الفاسق يحصل التبين. إذن مقصود الآية المباركة بناء على هذا الاستظهار ما هو؟ فالمقصود الحذر عن الوقوع في مخالفة الواقع. ومن الواضح من حصل له الإطمئنان بعد لا يحذر من الوقوع في مخالفة الواقع، فكلما حصل الأمن من مخالفة الواقع جاز العمل. فلا فرق حينئذ بين خبر الفاسق المعتضد بالشهرة إذا حصل الإطمئنان بصدق الفاسق، وبين الشهرة المجردة إذا حصل الإطمئنان بصدق مضمونها. عند ذلك يتضح لكم أنه لماذا أن الشيخ كثيرا ما يذكر كلمات الفقهاء في المكاسب عندما يريد أن يستدل على مسألة، لأن الشهرة في بعض من في كثير من الأحيان تؤدي إلى الاطمئنان. هل وجد خبر الفاسق أو لم يوجد خبر الفاسق؟ نعم قد يوجد خبر الفاسق، وهذه الشهرة تكون مؤيدة لذلك الخبر بنحو يحصل الاطمئنان بالحكم الشرعي. والحاصل أن الآية تدل على أن العمل يعتبر فيه التبين من دون مدخلية لوجود خبر الفاسق وعدم وجوده. هسه بعد لابد أن نرجع أنه نقول ما هو المراد من التبين. إن قلنا أن المراد من التبين العلم، إذا لابد أن يحصل لنا العلم بالحكم. إن قلنا ما يشمل الاطمئنان، إذا لابد أن يحصل لنا الاطمئنان. وإن قلنا يشمل الظن أيضا، إذا الظن إذا حصل أيضا يكون كافيا. ولكن تبين أن الشيخ لا يقبل أن التبين يشمل الظن. سواء قلنا بأن المراد من التبين العلم أو الاطمئنان، أو المراد من التبين مطلق الظن. ومن هنا تجد أن أولئك الذين قالوا بذلك بنوا على هذا المبنى، حتى أن من قال بأن خبر الفاسق يكفي فيه، أي في خبر الفاسق، مجرد الظن بمضمونه بحسن يعني بمدح أو توثيق أو غيرهما من صفات الراوي، فلازمه ماذا؟ لازم هذا القول، لازمه القول بدلالة الآية على حجية مطلق الظن بالحكم الشرعي. وجد خبر الفاسق أو لم يوجد، وإن لم يكن معه خبر أصلا فافهم واغتنم واستقم هذا. هذا الأخير بعد الشيخ لا يلتزم به، إلا أن الشيخ رحمة الله تعالى عليه يريد أن يشكل إشكالا حتى ينفي ذلك الاحتمال الذي احتمله هو، وهو ماذا؟ وهو أن المراد من التبين ما يشمل الاطمئنان. إذا تتذكروا واحدة من الإشكالات التي أوردناها على الآية هو أنه ماذا؟ يلزم منه خروج المورد. يقول لو قلنا أن المنطوق هذا، فالمورد يكون خارجا من المفهوم ومن المنطوق أيضا، لأن الارتداد لا يمكن أن يثبت لا بالظن ولا بالإطمئنان. نحن هناك صححنا، قلنا بأنه صحيح أن المورد خارج من المفهوم، ولكنه داخل أين؟ في المنطوق. طب إذا هنا وسعنا التبين ليشمل الإطمئنان والظن، والمورد يكون خارجا من المنطوق أيضا، فيكون يلزم ذلك الأمر المستهجن، وهو لزوم المورد عن الاستدلال، وهو مستهجنون. فلهذا يقول ولكن لا يخفى أن حمل التبين على تحصيل مطلق الظن كما يريده هذا المستدل، أو على الإطمئنان كما رجحناه، يوجب خروج مورد المنطوق وهو الأخبار، وهو الإخبار بالارتداد، فيلزم ذلك الأمر المستهجن، لأنه نحن رددنا ذلك بخروج المورد، قلنا خارج عن المفهوم دون المنطوق. وإذا حملنا التبين على الأعم يلزم أن يكون المورد خارج عن المفهوم والمنطوق معا. ومن هنا يتضح، التفتوا جيدا، ومن هنا يتضح أن الشيخ قبل الإيراد الثاني أيضا، لأن الشيخ رحمة الله تعالى عليه دفع الإيراد الثاني بماذا؟ بواسطة تعميم التبين للإطمئنان. الآن ناقش فيه، فإذا ناقش فيه فالإيراد الثاني أيضا وارد على الآية المباركة. ومن هنا بعد لا يمكن أن يشكل على الشيخ، شيخنا أنت لماذا تقول أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان، وأنت قلت في صفحة ماذا، في ما ذكرناه بالأمس، هنا هذا جملة مما أوردوه على ظاهر الآية، وقد عرفت أن الوارد منها إيرادان والعمدة الإيراد الأول، هذا معناه ماذا؟ أن الإيراد الثاني يمكن دفعه، وهذا يتهافت مع قوله أما ما لا يمكن الذب عنه فإيرادان. لا، الشيخ يرى أن الإيرادين معا واردان على الآية، لأنه لا يمكن أن يحمل التبين على ما يشمل الإطمئنان أيضا، لأنه لو حمل التبين على ما يشمل الإطمئنان يلزم ماذا؟ يلزم إشكال آخر، وهو خروج المورد المستهجن عرفان. هذا تمام الاستدلال بهذه الآية المباركة. وأما الآية الأخرى وهي من الآيات المهمة أيضا التي وقع الكلام فيها بين الأصوليين بشكل مفصل لا يقل عنه عن التفصيل الذي ذكرناه في آية النبأ. ومن جملة الآيات قوله تعالى في سورة البراءة: فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة. ذكر ابن عباس أن الطائفة تطلق على الواحد والأكثر، من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. كيفية الاستدلال بالآية المباركة بهذا الشكل، وهو أن الآية المباركة دلت على وجوب التحذر. كيف دلت على وجوب التحذر؟ بيانه يأتي الآن، فقط الدعوة نريد أن نبينها. الدعوة هكذا، أن الآية قالت لعلهم يحذرون من قبيل أنه لو قال أطلب منك الحذار، يجب عليك الحذار. خب، يجب عليك الحذر مطلقا أو يجب عليك الحذر عند حصول العلم لك بصدق المنذر؟ أي منهما؟ قل آية مطلقة تقول لعلهم يحذرون، سواء حصل للسامع علم بصدق المنذر أو لم يحصل له علم بصدق المنذر، وهذا دال بالملازمة على حجية خبر واحد. إذن الآية دالة على وجوب الحذر مطلقا، ووجوب الحذر مطلقا يستلزم حجية قول المنذر ولو كان ماذا؟ ولو كان واحدا، لأننا قلنا أن الطائفة قد تصدق على الواحد، تطلق على الواحد. إذن يجب التحذر على السامع مطلقا حتى لو لم يحصل له العلم بصدق المنذر، هذا يلازم ماذا؟ حجية خبر واحد. إن قال قائل لماذا؟ نقول لأنه لو لم يلازم حجية قول المنذر لما وجد هناك احتمال للعقاب حتى يجب التحذر على السامع. متى يوجد احتمال العقاب؟ إذا كان قول المنذر حجة. أما إذا لم يكن قول المنذر حجة هل يوجد احتمال للعقاب؟ خب لا يوجد. فإذا لم يوجد احتمال للعقاب لا معنى لوجوب التحذر على السامع. ومن هنا ذكر المحققون أنه يمكن بيان الدعوى بنحو قضية شرطية. كيف هذه القضية الشرطية؟ شرطها وجوب التحذر. لو لزم التحذر، لو وجب التحذر لكان قول المنذر ماذا؟ حجة. هذه هي القضية الشرطية. من هنا صار الفقهاء علماء الأصول بصدد بيان أن الآية دالة على إثبات الشرط أو ليست دالة على إثبات الشرط، سلموا بالملازمة. قالوا لو أن الآية المباركة دلت على وجوب التحذر فالملازمة تامة، يدل على حجية قول المنذر مطلقة، سواء حصل من إنذاره العلم أو لم يحصل من إنذاره العلم. الآن فقط أريد أن أبين موضع الإشكال حتى يتضح بعدين المناقشة. سلموا، قالوا أن الآية تفيد جملة شرطية، لو لزم التحذر كان قول المنذر ماذا؟ حجة. يعني قول كان خبر الواحد حجة. ولكنهم ناقشوا ماذا؟ ناقشوا في الشرط. قالوا لا دلالة في الآية المباركة على وجوب التحذر، وإلا إلا لو كانت الآية دالة على وجوب التحذر، فالملازمة تامة بين الشرط وبين الجزاء، وهو حجية خبر واحد. ومن هنا الشيخ رحمة الله تعالى عليه يدخل في تفصيل بيان أن الآية هل تدل على وجوب التحذر أو لا تدل على وجوب التحذر. منشأه تلك القضية الشرطية أنه لو دلت على وجوب التحذر لدلت على حجية خبر الواحد، ولكنه قد يقال كما قال الشيخ أن الآية ليست دالة على وجوب التحذر، فإذا لم يكن الشرط تاما فالجزاء غير موجود. قال دلت الآية على وجوب الحذر، هذا هو المدعى، دلت الآية على وجوب الحذر عند إنذار المنذرين. خب عند إنذار المنذرين بشرط أن يحصل العلم بصدقهم وإنذارهم؟ قال لا، من دون اعتبار إفادة خبر المنذرين العلم للسامع لتواتر أو قرينة، إذن فيثبت وجوب العمل بخبر الواحد، هذا هو الجزاء. الشرط وماذا؟ دلت على وجوب التحذر. الجزاء وماذا؟ يدل على حجية خبر واحد. ومن هنا تجدون الشيخ يقول وأما وجوب التحذر، لأنه سلم بالشرطية، يعني سلم بالملازمة بين وجوب التحذر وحجية خبر الواحد، إلا أنه ناقش في الشرط، ناقش في أنه هل يوجد عندنا دليل على وجوب التحذر في الآية أو لا يوجد. قال أما وجوب الحذر فقد استدل على أن الآية تفيد وجوب الحذر لوجهين. الوجه الأول، هذا الوجه مستفاد من قوله لعلهم يحذرون. لعل كما قرأتم في كتب البلاغة تفيد الترجي، ترجي تحقق شيء مفقود، أساسا موضوعة للترجي، وعندما نستعملها نحن أيضا نستعملها في الترجي، إذن الاستعمال في الترجي والمراد الجدي أيضا هو الترجي في أمثالنا. أما أن لعل في الواجب سبحانه وتعالى أيضا يمكن أن يراد منها الترجي، يعني يكون المراد الجدي منها الترجي، أو أنه مستحيل على الله سبحانه وتعالى. هل أن الله سبحانه وتعالى إذا أراد شيئا يترجى، أو أنه إذا أراد شيئا يستطيع أن يحققه؟ من الواضح أن الترجي بالمعنى الموجود عندنا يستحيل عليه سبحانه وتعالى. إذن الترجي مدلوله التصوري، مدلوله الاستعمالي، مستعمل في هذا المعنى، ولكن مراده الجدي أيضا مراد منه هذا المعنى. قالوا في الواجب مستحيل، لأنه لا معنى لهذا المعنى من الترجي بالنسبة إليه. فإذا لابد أن يكون المراد الجدي ماذا؟ أقرب المعاني المجازية إلى هذا المعنى المستعمل فيه الترجي، وهو ماذا؟ وهو المطلوبية، وهو المحبوبية. إذن الآية المباركة عندما تقول لعلهم يحذرون لا يريد ترجي الحذر من الناس، وإنما يطلب منهم الحذر، يريد أن يقول أنه عند إنذار المنذر أحب منكم الحذر، أطلب منكم الحذر. إلا أنه قد يقول قائل على فرض تمامية هذا الاستدلال فالآية لا تدل على وجوب التحذر، لأن الطلب أعم من الوجوب والاستحباب، المحبوبية أعم من الوجوب والاستحباب، فكما أن الواجب محبوب المستحب أيضا مطلوب، كما أن الواجب مطلوب كذلك المستحب أيضا مطلوب، فالمطلوبية والمحبوبية ليست من خصائص الوجوب، بل قد توجد في المستحب أيضا، بل هي موجودة في المستحب، وإلا لما صار الشيء مستحبا. من هنا لا بد من استئناف بحث جديد لإثبات أن هذه المطلوبية هي المطلوبية الوجوبية، لا المطلوبية الندبية والاستحبابية. إذن أولا أثبتنا أن الآية المباركة تدل على مطلوبية التحذر بعد انسلاخها عن ذلك المعنى الذي يستحيل في الواجب سبحانه وتعالى. ولكن المطلوبية أعم من الوجوب والاستعباب. من هنا نحتاج إلى استئناف بحث جديد لإثبات أن هذه المطلوبية مطلوبية وجوبية لا أنها مطلوبية استحبابية. طبعا ذكرت وجوه متعددة لبيان أولا كيف أن لعل تفيد المطلوبية، ولبيان ثانيا كيف أن هذه المطلوبية مطلوبية وجوبية. الإخوة اللي يريدون مراجعة عليها يراجعون أوثق الوسائل، هناك ذكر وجوها متعددة لبيان أنه كيف تدل على المطلوبية وكيف أن هذه المطلوبية مطلوبية وجوبية. ولكن الشيخ رحمة الله تعالى عليه اكتفى بوجهين من هذه الوجوه الدال على أن هذه المطلوبية مطلوبية وجوبية، وجه عقلي ووجه شرعي. أما الوجه العقلي هو ما ينقله عن صاحب المعالم. صاحب المعالم يقول في كل مورد، التفتوا جيدا، في كل مورد ثبت مطلوبية التحذر معناه ماذا؟ معناه أن احتمال العقاب موجود، وإلا لا معنى أن يكون التحذر مطلوبا واحتمال العقاب ماذا؟ منتفي. إذن مطلوبية التحذر بنحو الإن يستكشف منه ماذا؟ يستكشف منه احتمال العقاب، وإذا وجد احتمال العقاب فهو ملازم مع وجود التحذر. لماذا؟ لماذا؟ لأن دفع الضرر المحتمل الأخروي واجب عقلي. طبعا أنا عندما أقرر هذه المطالب الإخوة يراجعون الحواشي باعتبار أنه جملة من التقريرات الواردة فيها إشكالات، بعد أنا ما أتعرض لأنه قالوا ذلك ويرد عليهم الإشكال، أنا أقرر المطلب بالنحو الصحيح. الأخوة من دقتهم في الحواشي يتضح أنه كيف يدل هذا على ذاك. هذه المقدمة، وهو أنه لا بد من إدخال قاعدة دفع الضرر المحتمل الأخروي واجب عقلا، لعله في أكثر الحواشي الموجودة بأيديكم غير موجودة مع أنه نحتاج إليها، لأن دفع الضرر المحتمل ليس دائما واجب عقلي. دفع الضرر المحتمل الدنيوي ليس واجب عقلي. أنت كثيرا من الأحيان أساسا عندما تقدم في التجارات خب احتمال ضرر موجود أو مو موجود؟ موجود أخروي، فلهذا لم أقول، فلهذا أريد أقول بأنه لكي يتم الاستدلال لا بد من ضميمة تلك القاعدة العقلية، وإلا لو لم تضم تلك القاعدة العقلية لما تم الاستدلال. وهذا اللي أريد أقوله. بل دفع احتمال الضرر الأخرى دنيوي لا يجب دفعه عقل. جنابك عندما تقدم على معاملة، عندما تبدأ بالسفر من هنا إلى بلدك، فاحتمال الضرر موجود ومو موجود؟ نعم، ولكن العقل لا يقول بأنك لا تسافر. العقل لا يقول لك بأنه لا تقدم على مثل هذه المعاملة أو على مثل هذا العمل، ولكن الذي يحكم العاقل بدفعه هو احتمال الضرر الأخروي. ونحن استكشفنا احتمال العقاب الذي هو الضرر الأخروي. من أين استكشفناه؟ استكشفناه من محبوبية التحذر، من مطلوبية التحذر. إذن طريقة الاستدلال هكذا، وهو أن الحذر مطلوب ومطلوبية التحذر يستكشف منه احتمال العقاب الأخروي، واحتمال العقاب الأخروي يجب دفعه عقلا، إذن يجب التحذر. إما هكذا نقول، وإما نقول بطريق آخر، وهو ما ذكره جملة من المحققين لعله المحقق القمي أيضا، هو أنه نستدل بالإجماع المركب، لأن الإجماع قائم بين الفقهاء أن خبر الواحد إما يجب العمل به وإما لا يجوز العمل به. أما أنه يجوز العمل به، يعني أنت مختار إذا جاءك زرارة بوجوب صلاة الجمعة أو بوجوب سورة الصلاة، أنت مخير بين أن تعمل بخبر زرارة وبين ماذا؟ وبين أن تترك العمل بخبر زرارة. يقول قام الإجماع على أنه إما يجب العمل بخبر زرارة وإما لا يجوز تركيب الأثر على خبر زرارة. أما أنه يستحب العمل بخبر زرارة، مطلوب منك أن تعمل بخبر زرارة، درستوا أنتم في محله أن كل مستحب يجوز تركه أو لا يجوز تركه. نعم يجوز تركه. إذن أنت مخير بين أن تعمل بخبر زرارة وبين ماذا؟ أن تترك العمل بخبر زرارة. يقول هذا خلاف الإجماع المركب القائم عندهم أنه إما يجب العمل بخبر زرارة وإما لا يجوز العمل بخبر زرارة، يعني إما أن ترتب الأثر وإما لا ترتب الأثر. أما أن تكون مخيرا بين ترتيب الأثر وعدم ترتيب الأثر هذا خلاف الإجماع المركب. إذن بوجهين نثبت أن هذه المطلوبية مطلوبية ماذا؟ مطلوبية وجوبية. هذا تمام الوجه الأول لإثبات وجوب التحذر في الآية المباركة. طيب أحدهما أن اللفظة لعل بعد انسلاخها عن معنى الترجيها، لأنه مع وجود ذلك المعنى يستحيل في الواجب سبحانه وتعالى، بعد انسلاخها عن معنى الترجي ظاهرة في كون مدخولها وهو يحذرون في المقام محبوبا ومطلوبا للمتكلم. خب الآن لا يثبت لنا الوجوب، يقول وإذا تحقق حسن التحذر أنه مطلوب ثبت وجوبه للملازمة بين حسنه ووجوبه، بين مطلوبيته وكون هذه المطلوبية على نحو الوجوب، لوجهين، إما وهو الوجه العقلي، إما لما ذكره في المعالي من أنه لا معنى لندب الحذر أن يكون الحذر مندوبا ومستحبا. لماذا لا معنى له؟ إذ مع قيام المقتضي للحذر يجب. لماذا يجب؟ بعد هذا غير مبين هنا. مع قيام مقتضي يجب التحذر. لماذا؟ لأنه احتمال العقاب الأخوي. إذ مع قيام المقتضي يجب، ومع عدم تحقق المقتضي لا يحسن فضلا عن أن يكون واجبا، فيدور أمر التحذر بين الوجوب وبين ماذا؟ وبين عدم الجواز، لا أنه يدور بين الوجوب والجواز. إذ مع قيام المقتضي يجب ومع عدم المقتضي لا يحسن، أن لا يوجد هناك أي مقتضي، إما لهذا الوجه العقلي وإما للوجه الشرعي، وإما لأن رجحان العملي يعني إذا كان مندوبا بخبر الواحد مستلزم لوجوب العمل بخبر الواحد. لماذا؟ بالإجماع المركب بالنحو الذي بيناه، لأن كل من أجاز العمل بخبر الواحد فقد أوجب العمل بخبر الواحد، وكل من لم يجزه فقد حرم العمل بخبر الواحد. أما الوجه الثاني فيأتي، والحمد لله رب العالمين.